السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني من أعلى نماذج علو الهمة في الدنيا الشيطان إبليس، رغم أن إبليس من اسمه أبلس من رحمة الله، يائس. الشيطان ما عندوش أمل أنه ينجو، الشيطان كل قصته أنه يضيعك معاه، إنما أنه هو ينجو هو أبلس خلاص، والعياذ بالله، يائس والعياذ بالله من أن يتوب الله عليه. هذا الشيطان نموذج لعلو الهمة كبير جدا، من أول ما المولود بيتولد وهو لسه بيصرخ صرخته الأولى، الشيطان يبدأ ينخس فيه ويبدأ ينزغ فيه. الشيطان بيبدأ مع الإنسان من اللحظة الأولى ويفضل معاه لحد آخر لحظة في حياته. فتنة الممات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بيها بعد كل صلاة قبل أن يسلم من الصلاة، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات وما بين هذا وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الشياطين ما بتقيلش، الشياطين ما بتريحش، يعني من الآخر كده الشياطين متربية، الشياطين متربية على إن هي تواصل اليوم كله من أجل إضلال البشر. الشيطان عنده علو همة، فلما تكون نازل في حلبة مصارعة مع الشيطان، المفروض إنك أنت تبقى فاهم هتعمل إيه مع الشيطان. خدوا بالكم إخواني في الله، قواعد الجولة الأولى غير قواعد الجولة الثانية. لو أنت اتهزمت أو الفريق المنتخب المصري اتهزم 4-0 في اللقاء الأولاني، وفوزه في اللقاء الثاني مترتب عليه إنه يدخل كأس عالم أو ما يدخلش أو يكمل أو ما يكملش، بيبقى اللقاء الثاني ده له قواعد تانية خالص. إن واحد كان عنده مليارات وعنده شركات وراحت منه، واحد نصاب ضيعها منه، قواعد انه يسترد فلوسه غير خالص قواعد انه كان يحافظ عليها. حروب الاسترداد دايما صعبة، واحنا نزلنا الدنيا دي بعد ما خسرنا في الجولة الاولى امام ابليس، وكانت نتيجة خسارتنا في الجولة الاولى ان احنا خرجنا من الجنة. المعركة الاخيرة او الجولة التانية او الجيم الاخير اللي بيننا وبين الشيطان، هنتكلم النهاردة عن اخطر صفحتين في القرآن في فهمنا، اخطر صفحتين في القرآن، الصفحتين اللي بعد ما ربنا حكم على ادم انه يخرج من الجنة، بعد ما الشيطان خلاه يأكل من الشجرة وآدم نازل من الجنة، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا، هو انت في الصعود ولا في هبوط؟ انت طالع ولا نازل؟ قلنا اهبطوا. وانت نازل، عارف لما يتعمل انزال بالمظليات كده، وواحد هينزل في غابة هيترمى في غابة لوحده، فاللي بينزله من الطيارة وهو بينزله بيديله خريطة، قال له ده الخريطة الوحيدة للخروج من الغابة دي بكل الوحوش اللي فيها. اصل انت نازل حلبة الجولة التانية على وجه الكرة الارضية، انت ما انتش نازل يعني تحارب حد عادي، انت بتحارب شيطان انت ما انتش شايفه اصلا، يعني انت نازل الصراع مع عدو انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم. كان فيه فيلم كده، فيلم اجنبي يعني، كان معمول زمان كده، كان معمول ان طفلين اتحبسوا في بيت مع نمر متوحش، وكل الفيلم بقى معمول على اساس هيعرفوا يخرجوا ولا مش هيعرفوا يخرجوا. انت في الصراع ده مع الشيطان الرجيم. يعني الشيطان، الشيطان من الشياطان، واحد شايط، واحد مولع، يقول لك الرز شاط، واحد مولع منك، واحد قلبه محروق منك. اللحظة اللي ربنا طرده من الجنة ودخلك انت مش قادر ينساها ولا ينساها، لما ربنا قال له اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها، امشي، اطلع بره، بره الجنة وبره ملكوت السماوات. في نفس اللحظة وابليس بيطرد، ربنا قدامه قال: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. فتخيل، يعني التانية اشق على نفسية ابليس من الاولانية، يعني ان ابليس يطرد دي حاجة رهيبة، وان قدام عينه ابليس مش مشخص انه اطرد بسبب معصيته، ابليس مش مشخص انه نزل من السماء بسبب معصيته، ابليس مشخص انه نزل بسببك انت، ابليس مشخص ان انت اللي ضيعته، ان انت اللي دمرته، ان انت السبب في اللي حصل له. فابليس بيتعامل معاك بنفسية تانية، ان في اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب ابليس وبيقول اخرج منها: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتم. اللحظة دي ابليس لا ينساها، وربنا يريد ان انت لا تنساها. فانت نازل مع الشيطان الرجيم اللي شايط منك وقعد يرجمك بالشهوات ويرجمك بالشبهات، عايز يدمرك، عايز يدمرك. الجولة الأولانية التزمنا فيها ونزلت انت الوقتي زي بالظبط اللي نزل ومعه خريطة الطريق في غابة هطلع ازاي او في صحراء هطلع ازاي. اوعى تسيب الخريطة، الخريطة دي هي املك الوحيد، مش الطريق الوحيد للكنز ولا الطريق، الطريق الوحيد للعودة للجنة. الخريطة دي مكونة من 4 كلمات، يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم. الصفحة الثالثة والرابعة من سورة الأعراف، حبيت أقف معهم النهاردة ونستخلص منهم قواعد الجولة الأخيرة، قواعد الجيم الأخير، قواعد المعركة الأخيرة بيننا وبين إبليس. وربنا بيقول لآدم اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الشيطان مش بس هيبقى عدو ليكوا، ده الشيطان هيجند منكم شياطين إنس يعدوكوا في الطريق. فأنت هتلاقي الإنس ضدك والجن ضدك، هتلاقي شياطين الإنس ضدك وشياطين الجن ضدك، وانت نازل وبتهبط في هذا المكان الموحش في هذا المكان المرعب، وانت نازل حلبة الملاكمة ولله المثل الأعلى، كأن مدرب واقف جنبك وانت نازل الحلبة بيقول خد بالك، انا هديك بقى النصايح، انا هعرفك ازاي تنتصر في الجيم ده، انا هعرفك تعمل ايه. خد بالك دايما اي مدرب في اللحظة ديت وواقف بيدعم الجندي بتاعه اللي نازل الحلبة، معنى انه بيدعمه وبيوجهه، انه بيقوله انا بحبك، انه بيقوله انا عايزك تنتصر، انه بيقوله انا يعني انا يعني فرحي في الجيم ده ان انت اللي تكسب، انا اريدك ان انت اللي تنتصر، انا اريدك ان انت اللي تفوز. فربنا وبيدينا التوجيهات دي ولله المثل الاعلى، ربنا بيقولك انا بحبك، انا اريد ان انت تنجو. بس اي مدرب او اي واحد وبينصح واحد نازل حلبة الملاكمة اول كلمة بيقولها له بيقوله خد بالك انت قوي، انت تقدر، انت عظيم، انت اقوى من اي حد، انما اول كلمة ربنا قالها لك انت ضعيف، انت ما تقدرش، انت مش هتقدر تنتصر بالعيوب اللي فيك دي، انت سر قوتك هو انا، فطول ما انت موصول بي انت قوي، لو بعدت عني انت خسرت كل قوتك. عشان اول حاجة عشان كده اول حاجة يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، انت عندك سوآت جسدية، انا نزلت لك هدوم عشان تواري سوآتك الجسدية. انزلنا يعني يا جماعة انت عمرك شفت اسد ولا فيل ولا حصان ولا قط ولا كلب بيغطي العورة بتاعته وبيغطي السوآت بتاعته؟ انت الكائن الوحيد على وجه الارض اللي ماشي بتغطي جسمك وبتغطي عورة، انت الكائن الوحيد اللي ربنا ألهمه الستر واللي ربنا حط في فطرته الستر. فربنا جاب لفظ انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، انت عندك سوآت، خد بالك مش عيوب تصنيع، مش العربية فيها العربية دي يا جماعة فيها حاجات ناقصة، العربية دي فيها مشكلة، ده مش عيوب تصنيع، العربية دي فيها حتة مفتوحة كده بيتملى فيها بنزين، ده لو مفيش بنزين العربية دي تضيع، العربية دي مجوفة، العربية دي جوفاء، العربية دي ممكن تقف. يا ابني ده مش عيوب تصنيع، اللي صنعها كده. طب ده فيها حتة لازم يتملى فيها مية، اللي عاملها كده. طب ده فيها حتة لازم تتشحن، اللي عاملها كده. ده فيها بطارية بتفضى، اللي عاملها كده. هو مش عيوب تصنيع، انت كونك خلق لا تتملك، كون عندك سوءات وعورات ونواقص في نفسيتك وضعف جواك، كون انك انسان ضعيف هو ربنا خلقك كده، انت مش هتبقى في الجنة، الخلق التاني بتاعك في الجنة مش هتبقى كده، انما انت في الدنيا ربنا جعل في خلقك ضعف وسوءات وعورات عشان يمتحنك قدام الشيطان، هو ده الامتحان بتاعك. وريشة، ريش زي ريش الطاووس كده، الوان مبهرة زي ريش الطيور الملونة كده، الجمال كله. فربنا بيقولك انا ما نزلتلكش هدوم تداري عورتك بس، ده انا نزلتلك حاجات جميلة ولبس جميل وحرير وقطن وصوف والف حاجة بحيث انك انت تبقى جميل. انا نزلتلك لعوراتك بدل ما انت انسان لو مشيت عريان كده عورات وكلك عورات وكلك سوءات بقيت ماشي شكلك جميل. خد بالك ولباس التقوى ذلك خير، خد بالك انت عندك سوءات جسدية نزلتلك هدوم تداريها، بس انت عندك سوءات نفسية وعندك سوءات في شخصيتك وفي طباعك، انت جواك ضعف وجواك عجز وجواك عوار، فنزلتلك لبس اسمه لباس التقوى اللي هو الدين، نزلتلك الدين يداري عوراتك. طب ما صلحها، دي ما بتصلحش، دي ربنا خلقك كده خلق لا تتمالك، ربنا خلقك جواك شهوة، ربنا خلقك في دمك هرمونات جنسية جسدية، ربنا خلقك بتجوع، ربنا خلقك في مخك مركز من أجل شهوة الطعام. شوية تلاقي نفسك نفسك في حاجة مسكرة، شوية تلاقي نفسك نفسك في حتة لحمة، شوية تلاقي نفسك نفسك في حاجة مشوية، شوية تلاقي نفسك نفسك في رغيف عيش وحتة جبنة. كل ده في مركز في المخ هو اللي بيصير شهوتك تجاه الحاجة اللي جسمك محتاجها. وربنا خلقك محتاج وناقص وضعيف ونزلك الدين يداري بيه ده. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. اوعى تنسى، اوعى تنسى انك ضعيف. ففي البرمجة اللغوية العصبية لأي مدرب بيديها للجندي بتاعه وهو نازل حلبة المصارعة بيقول انت قوي، انت تقدر، اوعى تنسى انك تقدر، مهما كسبك انت تقدر تكسبه. ربنا اول حاجة بيقولها لك انت ضعيف، انت ما تقدرش، انت مصدر قوتك هو اتصالك بيا، انت مصدر سترك هو لباس الدين، انت الدين هو الحاجة الوحيدة اللي انت هتقدر تنتصر بيها. لو انفصلت عن الدين انت هتضيع قوتك تماما ولن تستطيع ان تنتصر في هذه المعركة. التوصيات اللي ربنا منزلها لبني آدم وهم نزلين الأرض، عشان كده دي المرة الوحيدة في القرآن اللي جي فيها يا بني آدم، مش يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، يا بني آدم. دي المرة الوحيدة أربعة، يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم أربع مرات. طب ليه يا بني آدم؟ عشان ربنا يفكرك. خد بالك، عارف زي أخت هارون كده، يا ابن فلان، أبوك مثلا كان راجل طيب، يا ابن فلان عيب اللي انت بتعمله ده، أو أبوك مثلا عام وقع في مصيبة وانت عايز توقع نفسك في نفس المصيبة، يا ابن فلان. يا بني آدم ربنا أراد ان يتحفر في ذهنك وفي قلبك قصة آدم ولحظة خروجه من الجنة، ولحظة لما الشيطان ضحك عليه، ولحظة لما نزع عنه ملابسه ولقى نفسه عاري في الجنة هو والسيدة حواء، وهما الاتنين بلهفة وفزع قاعدين يجيبوا ورق الجنة ويستروا عورتهم. ربنا يريد ان اللحظة دي لا تنمحي من ذهنك. ولما نزل الارض وقام تاني وتاب الى الله وبنى بيت الايمان الاولى الكعبة وبنى بيت الايمان التانية المسجد الاقصى، لما كان لسه ما فيش بشر على الارض ولكن بيحصن الارض لالف سنة قدام، الشيطان فضل الف سنة بعد موت سيدنا ادم مش قادر يغوي مخلوق، مش قادر من التحصينات اللي عملها سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام. لما قام أمة ملهاش حل، قام أمة عظيمة. فربنا بيقول لك افتكر ده يا بني ادم، وفي نفس الوقت يا بني ادم انتوا كلكم فيش حد في رقبة حد، ما حدش يترمى على حد، لو رحت جهنم انت ما انتش في رقبة حد، محدش هيتحاسب عن مصايبك غيرك، انت المسؤول عن دينك، ما ترميش نفسك على حد وتقول له انجدني في الدين. يا بني آدم ده خطاب للجميع، الكل مسؤول مسؤولية فردية عن انه يطبق هذا الكلام. انت مسؤول لما تدخل الكلية بعد يومين انك تدور على صحبة، طب هتقولي صحبة محدش مسؤوليته يجيب لك، انت مسؤول انك تدور على اللي يحفظك قرآن وعلى الصحبة اللي صعب، ولو سافرت عقد عمل برا انت مسؤول عن دينك في الغربة، انت مسؤول عن دينك في كل، انت مسؤول عن انك تحمي نفسك من ابليس، مفيش حد في رقبة حد. يا بني ادم لازم يبقى عندك ذاتية في الدين، نظام رمي النفس على بعض ده انا ضايع، انا قوم وعيط لربنا، قوم ودور على الصحبة الصالحة، قوم ودور على دينك، قوم ما تستناش ان حد يجي يقومك، قوم واستعين بالله وربنا هيعينك وربنا مديك الطريقة اللي انت تنقذ بيها نفسك. عشان كده نتكلم النهاردة زي ما بقولكم اخواني فاخطر صفحتين في القرآن وهي خارطة الطريق بتاع النجاة والتوصيات او قواعد المعركة الاخيرة او قواعد الجولة التانية او قواعد الجولة الاخيرة. لو حروب الاسترداد اللي انت فيها دي ما عرفتش تسترد الجنة تاني، ما عرفتش ترجع ملكوت السماوات تاني، انت ضعت خلاص. تعرف اللي سافر في الفلك وتاه وجاي مركبة فضائية، يعني لو مركبش فيها هو ضاع انت ضعت لو ملحقتش انك انت ترجع ملكوت السماوات تاني، انت ضعت لو ما لحقتش انك انت تنجو تاني وما نفذتش الخريطة دي تاني. فلازم تتعامل بهذه النفسية. تعالوا ما نشوف ايه هي قواعد الجولة التانية او هي قواعد الجولة الاخيرة والمعركة الاخيرة. القاعدة الاولى زي ما قلنا، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يبقى الحاجة الأولانية اللي انت لازم تعرفها وانت نازل انك ضعيف، وان مصدر قوتك الوحيد هو لباس التقوى. لباس التقوى، لبس الدين. وفي بعض الأقوال للمفسرين زي اللي ذكرها الشوكاني وبعض التفسير الأخرى، قالوا لباس التقوى اللي هو لبس الحرب، اللي هو لبس الجهاد، اللي هو لما تلبس الدروع والسيوف لبس الجهاد. يعني ايه؟ يعني انت نصرتك لدين ربنا هي دي الحاجة اللي بتداري السوءات النفسية اللي عندك. يعني ايه؟ يعني ايه لباس التقوى؟ يعني ايه ان انا لبس الدين؟ لما هلبس الدين وتلبس بالدين في حياتي هو ده اللي هيداري مشاكلي. يعني انت دلوقتي قاعد في الدرس وسط كل الجامع ده وقاعد متشجع بيهم طب انت لو قعدت في بيتك، انت قاعد دلوقتي قاعد بقى مركز في الكلام، وممكن يكون البعض مثلا عايز يتوب، عايز يعمل، عايز يحفظ قرآن، روحت في بيتك لوحدك بقى من المغرب للعشاء كده في اول يوم، ممكن تفاجئ انك انت فتحت موبايل، ممكن تفاجئ انك تتفرج على مواقع ساقطة. انا طب انت بتصلي في الجامعة على طول بتكبيرة الاحرام والسنة القبلية والبعدية، خلي يوم يحصل اي حاجة عندك وتصلي في البيت، انت ممكن تتصرم في نفسك. انا ده انا المغرب هيدن وانا ما صليتش العصر ومش قادر اقوم اصليه، ده انا اول ما الاذان بيدن بنزل، انا اول ما انا بلحق تكبيره الاحرام على طول، انا مالي، انا عامل زي شمشون لما شعره اتحلق كده ليه؟ انا بقى ما فيش اي قوه عندي كده ليه؟ ممكن تكون شغال في الدعوه وعندك صحبه صالحه وشغال في الدعوه ونشيط واول ما تروح مثلا في الكليه وتلاقي اصحابك تشتغل معهم في الدعوه وتشترك في تحفيظ قران وتروح مسجد الكليه، اول ما يجي الاجازه تلاقي نفسك نايم للعصر، وممكن تقع في معاصي سر كارثيه، وممكن تتفرج على افلام اباحيه. انا ازاي بعمل كده؟ انا مش بهذه. انت كان وجودك في جو الدين مدار عيوبك، انت كان وجودك وسط اخوانك ساتر عليك، مغطي سوءاتك وضعفك وعوارك ومشاكلك. اول ما اتفصلت وبقيت لوحدك، اول ما بعدت عن جو الدين اللي انت كنت عايش فيه، فضحت قدام نفسك وقدام الشيطان، والشيطان عارف مداخلك، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. زي ما نقول الوقت الشيطان مراقبك هو كمان وبيشوفك ايه اللي وقعك. لما بيشوفك وقعت في حاجه بيعرف ان دي مداخلك، بيبدا يشتغل عليك بقى فيها، بيبدا يشتغل. فانت مش بس اتفضحت قدام نفسك، واتفضحت قدام الشياطين، والشياطين عرفت نقطه ضعفك ايه، ومداخلك اللي يدخل لك منها ايه، وايدك اللي بتوجعك فين، والدم اللي في قلبك اللي ممكن يضغطوا عليك بيه ايه ويستثيروا نفسيتك ناحيته. يبقى اول نقطه، الدين هو سر قوتك، الدين هو سر سترك، الدين هو سر نجاتك. فاوعى تشيل نفسك من جو الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قبلها قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ده العداوه مش هتبقى عداوات فرديه، العداوات جماعيه، بعضكم لبعض عدو، العداوات هتبقى جماعيه. عشان كده لما القصه خلصت ربنا جاب منظر اهل الجنه ومنظر اهل النار. منظر اهل الجنه قال ادخلوا في، ومنظر اهل النار قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا. منظر جماعات متكتلة فوق بعض في سجون قاع جهنم والعياذ بالله. ناس مجتمع وعارفة بعض وقاعدين يلعنوا بعض، مش واحد بيتعذب. طب منظر الجنة اول حاجة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. نزعنا ناس قاعدة في الفردوس الاعلى سعيدة، وتنزع الغل اللي جواهم، الغل زي الاغلال كده، حاجة بتأيدك. الحقد اللي جواك بيشللك حياتك، تفكيرك في الاخرين بيأيدك في حياتك، بيعطل حركتك وبيعطل انطلاقك، بيبقى اخلال في نفسيتك من جوه. نزعنا ما في صدورين من غل. هو الوقت الناس بتغير من بعض في الدنيا ليه؟ اصل فلان ده اتجوز واحدة احلى من مراتي، اصل فلان ده ولاده اشطر من عيالي، اصل فلان ده مع فلوس مش معايا، اصل فلان ده عربيته احلى من عربيتي، اصل فلان ده شخصيته احلى من شخصيتي، اصل فلان ده شهادته أحسن من شهادتي، أصل فلان ده شغله أعلى من شغلي، أصل فلان ده أجمل مني، أصل فلانة دي أحلى مني. فدايما الإنسان لما بيشوف اللي أحسن منه نفسيته بتتحرك بالحقد والحسد والغيرة وهذه الأشياء الإيه، هذه المشاعر النفسية العفنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماها سخيمة صدري، يعني العفن ده والعياذ بالله. في الجنة التمايز ما بين الناس أعظم مليار مرة من التمايز في الدنيا. هو أنا مراتي مش هتبقى شبه مراتك في الجنة، أنت مراتك جمالها على قد جمال عملك، وأنا مراتي جمالها على قد جمال عملي. أنت أسرك في الجنة عظمته على قد عظمة عملك، وأنا أسري في الجنة عظمته على قد عظمة عمل. نسأل الله الفردوس الأعلى، اللهم أمين. الستات مش شبه بعض في الجنة، الرجالة مش شبه بعض، من كان مش كل واحدة جوزها في الجنة شبه جوز التانية. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا به ايه؟ متشابهة. نعيمك هيتشابه مع عملك، نسخة من عملك، وما فيش واحد عمله زي التاني، فيش واحد عمله نسخة من التاني، فكل نعيم متفصل على عمل صاحبه. فانت في الجنة تخيل بقى أما تيجي تزور أصحابك، ده عنده قصر مش عارف إيه، وده زوجة إيه، وده مش عارف طيارة إيه، وده إيه وده إيه وده إيه. إذا كانت الناس بتغير من بعض في الدنيا في شوية كلام هايف، شوية كلام أهبل ما يسويش حاجة أصلا. طب في الجنة، فأول حاجة نزعنا ما في صدورهم من غير اللي فيش حد بيغير من التاني، اللي من بتاع الفردوس الأعلى ده اللي في أصحاب اليمين ده يبصون يموت فيها. طب انا هيزوره ازاي ويفرح بيه ازاي ولا يظن ان هو ازيد منه في حاجه ازاي؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالجو بتاع النار جو جماعي، والجو بتاع الجنه جو جماعي، لان ما حدش عارف يدخل النار غير بسبب الصحبه اللي ضيعته، وما حدش عارف يدخل الجنه غير بسبب الصحبه اللي ثبتته. فالجو جو خطر يا بني ادم، الصفحتين دول جو خطر. فربنا بيديك توصيات الجوله الاخيره. اول توصيه، انت ضعيف اوعى تستقوى، احترم لحظة ضعفك. ابليس فضل مستني برصصة 70 سنة، اول ما دخل بنت في حياته تحت ستار العمل الخيري وهو يريد ان يطعمها ويسقيها ويكفلها ويحافظ عليها من فتن الشباب وفتن الفساد، هو اللي وقع فيها. يبقى خد بالك، خد بالك، احترم لحظة ضعفك، وافهم ان سر قوتك هو الدين، سر قوتك القعدة اللي انت قاعدة دي، انت من غيرها شمشون حلق شعره. سر قوتك انك انت جوه جو الدين ولباس التقوى، والقول التاني اللي هو لبس الجهاد. سر قوتك الدعوة، انت ممكن الدعوة تديك قوة في الطاعة هي مش قوتك اصلا. يعني اعرف بعض الاخوة اللي شغالة في الدعوة وشغوا مجهود الدعوة ومكسر الدنيا، لما تيجي فوق يعني بعض الابتلاءات ويقعد في بيته هو نفسه بيتصدم في نفسه، انا مفيش خالص من اللي انا كنت بقوله ده. الدعوة كانت مديله قوة، الدين كان مديله قوة. حافظ على مصدر قوتك، وافهم سبب قوتك، صحبتك، تدينك، ارتباطك بجو الدين هو سبب القوة بتاعتك. هتشيل نفسك هتقع وانت ما انتش فاهم انت وقعت ليه. حط نفسك دايما في البال مشجعة. 2، التوصية التانية، يبقى الشيطان بيشتغل على دي في ايه؟ الشيطان بيشتغل على دي انه يحسك انك انت قوي. يبقى دي اول نقطه الشيطان بيشتغل عليها. ما ربنا بيقول لك خد بالك من ضعفك وقوتك زي الدين. الشيطان لا، انت تقدر، انت قوي. مين قال؟ مين قال سد الذرائع؟ مين قال ان ما ينفعش تقف في ساحه الكليه والبنات واقفه؟ احسن تتفتن. وما تنزلش النادي يوم الخميس؟ احسن تتفتن. وخد بالك من انك انت ما تدخلش المواقع الفلانيه اللي فيها؟ احسن تتفتن. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو الشيطان عايز يحسك انك قوي لانه عارف انك ضعيف، وهو درسك من اول ما كنت جثه من طين على باب الجنه، وشخصك انك لا تتمالك، انت مش هتقدر. انت قدام اكله حلوه ممكن تمد ايدك على المال الحرام، انت قدام بنت حلوه ممكن تقع في الزنا، على خطوات ودرجات ممكن تقع، اي حد فينا ممكن يقع في اي حاجه. فربنا بيحذرك والشيطان بيجرأك. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه، كما يقول سيبويه، تشبيه حال، تشبيه للحال. كما اخرج ابويكم من الجنه، الشيطان هيضربك بنفس الخطه بتاعت الجوله الاولى. الشيطان ما عندوش خطه تانية، هي نفس الخطه اللي خرج ادم من الجنه بيها، هي نفس الخطه اللي هيوديك النار بيها والعياذ بالله، هي نفس الخطة. عارف موسى ديان لما ضرب مصر في 67 بنفس خطة 56؟ قالوا له ازاي؟ قال لهم هما لا بيقروا ولا بيفهموا ولا مركزين اصلا. فهو الشيطان معتمد على انك انت كده، انت ما انتش مركز معاه. عشان كده انت لازم تدرس قوي قوي قوي هو الشيطان عمل ايه مع ادم. كما اخرج ابويكم من الجنة، دي ربنا جاب لك السر فيها كله. ممكن نحاول نقف فيها المرة الجاية ان ربنا اذن، يعني باذن الله سبحانه وتعالى ممكن نقف مع الكلمة دي بس. يعني ايه كما نفس الخطة اللي عملها مع ادم هيعملها مع ابناء ادم، هي نفس الخطة. يبقى انا لازم ادرس خطته، مش قضية تدرسها اجمالي، ان هو بيدخل لك من باب الاحلام والاماني. ولا امنينهم ولا امرنهم، هو الاول بيبدا يعلقك بالفلوس والغنى، وبعد كده ما قدامكش غير المال الحرام. هو لا امنينهم، الاول علقك بالدنيا، بعد كده لا امرنهم، بعد كده بقى سيئك لا احتنكن ذريته. احتنك يعني احط اللجام في حنكهم زي البهائم ما بيتحط اللجام في حنكه وتتسقهسقهم زي البهائم. هسوقهم ناحية الشهوات وناحية انهم يقتلوا في بعضهم وناحية المال الحرام وناحية الزنا وناحية الالحاد وناحية الليبرالية وناحية التمرد على شريعة الله وناحية حرب الدعاء الى الله. هسوقهم زي البهاء بالظبط, هسوقهم سواء لأحتنكن ذريته. انا مش هضلهم يا رب, ده انا يا رب هبين لك, يعني استغفر العظيم شوف الكفر بتاع ابليس, انا يا رب هوريك اللي انت استغفر الله العظيم اللي انت قلت انه هيبقى خليفتك في الارض, هوريك انه هو ما كانش يستاهل اكتر من انه بحتة بهيمة, انه حيوان, حيوان يتشد باللجام كده ويمشي مش عارف هو ماشي فين. شوف ابليس فكره ايه, شوف دماغه شكلها ايه, شوف حقده على البني ادم شكله ايه. عشان كده كما اخرج ابويكم من الجنه دي كلمه كبيره قوي, ربنا بيقول لك انت هتتضرب بنفس الخطه, خطه 67 هي خطه 56, خد بالك ادرس خطه الضرب بتاعتك عشان انت هتتضرب بقى تاني. نفس اللي عمله مع ادم هيعمله معاك, بس المره الاولانيه كانت النتيجه خروج من الجنه, المره الثانيه رمي في جهنم والعياذ بالله. فهي نفس الخطه نفس فكره. بص بص انت تقدر, بص انت خايف ليه؟ لا انا ما اقدرش, ما انا هكوم ربكم عن هذه الشجرة. بص هو بيقول له هذه الشجرة, بيقول له بص على البيت دي, بص على الموقع ده. فدي قضية, هي دي بقى القضية بتاعت يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. عمل ايه؟ يرياهما سوءاتهما ليرياهما. هو عارف ان البني ادم اول ما يشوف مش عارف يمسك نفسه, هو عايز العري ينتشر ينزع. طب ليه ينزع؟ ده النزع ده اني بشد حاجة غصب عنك, لان العري ده ضد الفطرة. البنت اللي ماشية على البلاش بشي بهوت شورت, والبنت اللي ماشية في الساحل الشمالي بمايو, والولد اللي ماشي مش عارف بايه لبس شكله ايه, والبنت اللي لابسة بلبس مبين جسمها ومفصل جسمها, ده ضد الفطرة, ده منظر قبيح, منظر بشع. هو الشيطان بقى هيشتغل على ده, هيشتغل على حاجة اسمها التزيين, هيشتغل على قضية الفلاسفة بقالهم 7000 مليون سنة قاعدين يتكلموا فيها اسمها التحسين والتقبيح. ايه الحاجة الحلوة وايه الحاجة الوحشة وايه المقياس؟ هو هيبدأ يجيب القبح. واحدة ماشية في الشارع عارية ملونة جسمها بلون اسمه لبس, سمته لبس زورا وبهتانا, وماشية عارية في الشارع وتفاصيل جسمها كلها بين منظر يخلي الواحد يرجع, منظر مش يصير شاوت شاب ابدا. هو يفضل بقى يزينها لها ويزينها لك ويزينها للاعلام العلماني لحد ما يبقى ده رمز التقدم, ودي البنت المتفتحه, وده المنظر الجميل, وده اللي يثير الشهوه, وده هو بيفضل يشتغل لحد ما المنظر القبيح اللي المفروض الواحد يتقيأ منه يبقى ده المنظر اللي البنت المحجبه تبص لها, يا ده انا نفسي ابقى مكانك, ده انا نفسي ابقى زيك كده وكله عينيهم معاكي وانت رايحه وانت جايه. ينزع عنهما لباسهم. الشيطان بيشتغل على العري, بيشتغل على اثاره الشهوات, لان من غير شهوات مش هيبقى في شبهات, من غير شهوات القلوب مش هتتلم وتسود بالنكت السوداء. فلما يجي يتعرض عليها فتن الليبرالية والعلمانية واليسارية والشيوعية والماركسية, لما يجي يتعرض عليها والديمقراطية وفتن كل شرع يعارض شرع الله سبحانه وتعالى, لما يجي يتعرض عليه ده ممكن يقبل. ليه؟ لأنه بقى في مصلحة شهواته. فالأول إن الشهوات تثور, ينزع عنهما لباسهما. لباس إيه؟ لباس الجسم ولباس التقوى. يعني الشيطان عايزك تتحرر من لبسين, لبس الجسم فالبنات تبقى عاريات في الشوارع والشباب عراف في الشوارع, وده يفتن ده ودي تفتن ده ويفتنوا في بعض, وتتحرر من لبس الدين. الدين مش ما هو انت لو اتحررت من لبس الشهوات الجسدي بس, طب وبعدين هتقع في المعاصي وضمرك مأنبك. لا انا بقى مش عايز ضمرك يأنبك, وانا ضميري يأنبني ليه؟ يعني انا عايز اسيح في الارض فسادا, بس هفضل نايم خايف من انتقام ربنا مني, في يجي لي سرطان ربنا ينتقم مني ولا حاجة, او سوء خاتمة, او واقعد اقنب نفسي هتوب امتى. لا لا لا لا لا لا لا لا, مش لبس الجسد بس اللي عايزك تشيله, ولبس الدين اتحرر. اللي عايز يعيش زي ما هو عايز يعيش. ينزع عنهما لباسهما ليه؟ يرياهما سوءاتهما ليرياهما سوءاتهما. هو عارف انك لو شفت مش هتقدر تمسك نفسك هتقع, هو عايز يفضحك قدام نفسك. عايز يطلع السوءات الجسدية والسوءات الشخصية والنفسية قدام عينيك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خد بالك يعني مش المدرب بتاعك بقى بيقولك انت نازل الحلبة هحارب مين؟ الطفلين اللي اتحبسوا مع النمر في الفيلا. لا ده انت كمان ما انت شايف النمر. ده انت نازل ما انت شايف المصارع اللي بيصارعك. ده قضية مرعبة بقى. انت كمان ما انت شايفه. اكبر حاجة الشيطان نجح فيها انه يدمرك من غير ما تحس انه موجود اصلا. فبتقعد تشخص ان سبب مشاكلك اي حاجة غير ان الشيطان وسوس لي النهاردة. غير ان الشيطان خانقني النهاردة. غير ان الشيطان اتسلط عليا بضعف الطاعة بتاعت النهاردة. فاكبر لانك انت لو اكتشفته التحصين منه سهل. فهو لازم يضيعك من غير ما تحس انه موجود. لازم يشتغل على دي. انه يراكم وقابلوه من حيث لا ترونهم. هو شايفك. ولما انت بتقع في في في في اي عورة, لما انت بتقع في اي معصية, بيدرسك وبيشوفك وبيعرف ان دي نقطة ضعف عندك. فبتفضحش نفسك, اتسطر بالدين حتى عن عينين الشياطين نفسها. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هو إيه اللي بعد الولاية بقى؟ يعني أولياء البنت الحلوة الحلوة أخلاقا لو مشت مع بنت بغي, بنت بفلوس بتبيع شرفها وبتبيع نفسها وبتبيع جسدها, في الأول مش ممكن, حرام عليكي انت مش عارف ايه, بعد شوية عادي عادي تشوفها بتتفق وعادي, بعد شوية هي نفسها ممكن تروح معاها. هو الشيطان كده. الشيطان لما بتصاحبه اللي كان قبيح في الفطرة بقى عادي عادي خلاص, لدرجة ان الآية اللي بعدها واذا فعلوا ايه فاحشة. شوف وصلوا لايه لما الشيطان بدأ يتولاه. الشيطان بدأ في الاول اكشف العورات المتبرجة الحقيرة الشاب اللي السيء شوية بقى هو ده الحلو, ده النموذج اللي الملتزم جوه الجامعة بيقاوم نفسه عشان ما يتفتنش بيه شوية. واذا فعلوا فاحشة واحد بيزن في شارع ولا بيزن في عربية, واحدة ماشية كاسية عارية, فاحشة دي الفحش ده المعاصي اللي بتستبشعها الفطرة اللي من غير شريعة كله عارف ان ده شيء بشع لا يطاق. واذا فعلوا فاحشة قالوا واحد وجدنا عليها اباءنا. يا عم ده العرف, ده المجتمع كله, انت جاي بتكلمني في ايه؟ فالمعصية حولوها العرف من كتر ما انتشرت. المصيبة بقى اللي بعد كده والله امرنا بها. ده بقى الدين, ده بقى بياكل ربا البنوك باسم الدين, ده بقى بيحارب الدعاء الى الله باسم الدين, ده بقى بيفسد في الارض باسم الدين, ده بقى والله امرنا بها. ده دينوا المعصية. شوف الشيطان اشتغل عليهم لحد ما الفواحش والعري والفجور اتحولوا لعرف ودين. جاي انت تحارب مين بقى؟ بقى بيحاربك في سبيل الله, بقى بتاع التوك شو بيحارب الدعاء الى الله عشان ربنا يدخله الجنة وهو معتقد كده, بقى بيحارب اولياء الدين ودعاء الى الله ويسجنهم ويعذبهم عشان يحافظ على الدين من هؤلاء الوحشين والمتطرفين, بقى بيحارب عشان ربنا. الشيطان فضل يلف لحد ما لب وليلبسوا عليهم دينهم. الموضوع بقى لابس لبس قمة اللبس. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ربنا بيأمرش بالفجر ده والشهوات دي والفجور ده. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أنت جايبين كده منين؟ هو في حاجة اسمها مرجعية الشريعة, في حاجة اسمها مرجعية القرآن والسنة, مش التقبيح والتحسين العقلي اللي وصلكم في الآخر إن العري بقى حاجة جميلة. أنت مالك أنت؟ قل أمر ربي بالقسط بالعدل, أمر ربي بالقسط, ما فيش قسط زي الدين وزي التدين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الله, هو وانت نازل الحلبة ولا المسألة أعلى, فالمواجه بتاعك قالك الأول خد بالك انت ضعيف وقوتك انك تفضل موصول بيا, خد بالك. طب رقم اتنين, انا هشرح لك بقى خطة خصمك. خصمك كما اخرج ابويكم من الجنة, هو هيشتغل عليك بنفس الخطة. خد بالك, ادرس الخطة بتاعت ابليس مع ادم, ادرسها حلوة قوي, لان ابليس ما عندوش خطة تانية, هو دي خطته وتخطته. زي ما انت شايف هتشوصل في النهاية انه عايز يخلي الواقع جزئين, جزء برا الجامع وناس جوا الجامع. والناس اللي جوا الجامع مهمين جدا. ابليس مش عايز الجوامع تفضى أبدا. إبليس عايز الجوامع يفضل فيها ناس، بس ليه؟ هو عايز جزء بره الجامع، فاجر، فجور، عري، شهوات، ليبرالية، اعمل ما تشاء ومحدش له دعوة بحد. اللي عايز يفجر في الأرض يفجر في الأرض، وانت مالك؟ اعمل اللي انت عايزه. يبقى عايز بره الجامع وباسم العرف وباسم الدين واسم العالم. طب واللي جوه الجامع؟ اللي جوه الجامع ده بقى ده لسه ده علوه هم رهيب عند إبليس. اللي جوه الجامع بقى هيحاول انه يخليه متشدد في الدين، معنت في الدين، هيحاول ان الدين بتاعه ده يبقى خنقة. فاللي بره الجامع كل ما يبص عليه ده فطرته تصحى لحاجة، لا يا عم اروح مع مين يا عم، لا مش هقدر اتقبى مع الناس دي. وهو نفسه بالشيطان اللي هو فيه ده، النموذج اللي إبليس عايز يوصله في النهاية. نموذج ناس جوه الجامع وظيفتهم يكرهوا الناس اللي بره الجامع انها تدخل لبيت ربنا، لان لو الجامع فضي هيتملى تاني بالناس اللي فطرتها تصحى فهيدخل الجامع. لا لا لا، ده كل ما يجي يصحى ويدخل الجامع يشوف المتشدد والمعنت واللي خنق نفسه باسم الدين ده، يقول لك يا عم مش عايز، في سلامة، خلاص ده انا هربان من الخنقة، اجي الخنقة مش عايز. وانت نازل الحلبة خد بالك من خطة عدوك. خطة عدوي ايه؟ كما اخرج ابويكم من الجنة، نفس الخطة بالضبط. هيشتغل ان هو يمنيك ويزرع الأمان جواك، وبعد كده يبدأ يستعبدك بالأحلام اللي جواك، لأنه هيقولك إن مفيش طريق للوصول لها غير الأسباب الحرام، المال الحرام، الشهوة الحرام، مفيش، خلاص الحلال صعب والحرام هو اللي سهل. إنه يوريك ويفتح عينك على الشهوات وعلى الدنيا وعلى اللي غيرك بيتنعم بيه، فتبدأ تنقم على حياتك وإنت ضعيف لا تتمالك. لو بصيت مش هتقدر تغمض عينيك زي ما هما بيقولوا. هيبدأ يشتغل بقى على العرج وكشف العورات وتهييج الشهوات، وانك انت تدخل النت تلاقي عري، تمشي في الشارع عري، تفتح التلفزيون عري، تكليبات عري، تمشي في الشواطئ عري، تدخل الجامعة عري، عملية لتهييج الشهوات المستمرة. هو عايزك تبقى ماشي كده. هو عايز الناس زي ما قال لأحتنكان. طب هيحتنكهم ازاي؟ هو هيحولهم لناس اللي بيسوقهم الهرمونات الجسدية بتاعتهم، الهرمونات بتاعت الغدد الجنسية بتاعتهم، وده اللي يسوقهم. ساعتها يحتنكك، قبل كده لا يمكن يحتنكك. هيسوقك ازاي؟ انت بني ادم عاقل والدنيا منور. فيبدأ يعميك العري ونشر الشهوات تعمي. فربنا بيقول لك بقى الخطة المضادة ايه. هو عماك وزين الحاجة الغلط وطمس النور بتاع البصيرة، واشتغل على البصيرة وطمس النور بتاعها. الحل ان النور يجي تاني ازاي؟ واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اجري على بيت ربنا. ايش معنى المسجد يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام وراح المسجد كان بدعاء قبل المسجد ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نور، في لساني نور، امامي نور، خلفي نور، يميني نور، شمالي نور، كل حاجة في دمي نور، اللهم اجعلني نور، رب اعظم لي نور. هو اشمعنى انا رايح السوق فبقول يا رب ارزقني، رايح الكلية بقول يا رب نجحني، انا رايح المسجد يا رب نورها لي. ليه؟ ده مكان تحصل النور، زي ما السوق مكان تحصل الاكل، زي ما الكلية مكان تحصل النجاح والشهادة، هنا مكان تحصل النور. عشان كده الله سبحانه وتعالى في سورة النور لما قال الله نور السماوات والارض، وربنا بدأ يوصف بقى في النور بتاعه لما بيسكن في قلوب العباد الصالحين، بعدها ربنا قال ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. لانك انت لما تتلهف على النور ده، انا عايز النور ده اجيبه منين؟ روح المسجد، النور ده في المسجد. فربنا قال لك الشيطان هيحاول يظلمها لك، اجيب النور منين؟ اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. بتبقاش انسان متعصب. عند كل مسجد كان ممكن ربنا يقول اقيموا وجوهكم عند المسجد. عند كل مسجد بلاش التحزب في الدين، بلاش التعصب في الدين، افتح استفيد من كل اهل الدين اللي على منهج السنة، استفيد من كل العلماء، من كل العاملين لدين الله على منهج السنة، استفيد من جماعة للدين، بلاش التعصب اللي هيضيع. يعني الشيطان هيشتغل على التعصب. عشان كده ربنا بيقول بعد كده ونزعنا ما في صدورهم ايه من غل. انت المفروض ان انت من الوقت تجاهد ان ما يبقاش في قلبك غل تجاه اي حد عامل لدين الله على منهج السنة. واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. انك انت جوه المسجد بقى انت عامل بالظبط بالظبط زي اللي جوه مع النمر في الفيلا دي ولقى أوضة عارف يستخبى فيها. انت بتستغيث بالله انه ينجيك. ادعوه مخلصين لو الدين دي ما بتجيش في القرآن غير مع اللي ركب البحر والبحر اتقلب بيه وميت ميت، وجاءهم الموج من كل مكان ساعتها دعوا الله مخلصين له الدين. انك انت تستغيث بالله بقى كلمة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها للصحابة وبيوصف استغاثة المؤمنين بالله عشان اخوانهم اللي وقعوا في النار ربنا يخرجهم، بيقول فما انتم باشد مناشدة لله في استقصاء الحق من مناشدتهم لله في اخوانهم. يعني شوف انت بتقعد تعيط لربنا اهديني يا رب، ارشدني يا رب، نورها لي يا رب، عرفني الطريق اليك يا رب، اطلب علم ولا احفظ قرآن يا رب، اشتغل في الدعوة ولا اصل ارحامي ولا اعمل ايه يا رب، اهديني اجمع بين الدين والدنيا ازاي يا رب، اصاحب مين، اتعلم على ايد مين. المفروض ان القضايا دي انت بتبكي ربنا وانت بتدعي ربنا بيها، بتبكي ربنا عشان يهديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف هنا مدى مناشدة المؤمن لله ان ربنا ينورها له. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. انت راجع راجع راجع راجع، ارتباطك بالدار الاخرة هو اللي هيخلي عبادتك ربنا ينور لك بها وانت جوه بيت ربنا سبحانه وتعالى. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اوبا، الشيطان دلوقتي اشتغل على الناس البايظة، اشتغل على الناس اللي صدقت ان الزنا دين، اشتغل على الناس اللي صدقت ان العري تقدم و و وفي الاخر بقى عرف ودين عندهم. طب الناس اللي فلتت بقى وما اتحكش عليها وراحت الجامع، دخلهم الجامع وبدأ يشتغل على المتدينين، يعمل ايه بقى؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشيطان عنده علو هم رهيب. خذوا زينتكم عند كل مسجد ازاي يعني؟ هو المشركين عملوا ايه في مكة؟ المشركين الوقت جه موسم الحج، فجات الستات تطوف. استنى انت تطوف ازاي؟ الثياب اللي انت عصيت ربنا فيها تطوف فيها ازاي؟ انت مجنونة ازاي؟ طب اعمل ايه؟ لازم تخلعي كل ملابسك، يعني ايه؟ لازم تبقي عارية تماما، ثياب المعصية حرام واقتراء على الله انك تطوفي فيها، وانت كمان حرام تطوف في ثياب المعصية. يعني اطوف عاري ازاي؟ طافوا عرامة، اصل هما لو منالوا غضب عليهم هيخسفوهم الارض مخايفين. طيب انا جعان دلوقتي، حرام لا لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا كلام، مال ايه كسرة خبز ليه؟ انت في المناسك، انت في حولوا الدين لخنقة، حولوا الدين لنموذج حدش يطيق يعيش فيه. فالعم خلص الحج بقى مش مصدق يخلص، وخلاص ادينا حجيت مرة في عمري وخلاص خلاص. فالشيطان بدأ يشتغل على اهل الدين عشان يشددوا في الدين، فيبقى التشدد ده اكبر دعاية في العالم لنفور الناس من الدين. فبقيت انت لما تشدد على الناس بقيت اكبر دعاية ان الناس تكره الدين وتطفش من الدين. عشان كده النموذج بتاع بعض الحركات الجهادية لما يبدأوا بقى يولعوا في الناس ويحرقوا في الناس، مين اللي بينشر الصور دي في العالم؟ الاعلام الكفري نفسه. ليه؟ لان بالنسبة له دي اكبر دعاية نقول للناس ما يدخلوش الاسلام. مين اللي ينشر صور الشيعة في عاشوراء ومعدن بالسيوف يقطعوا في لحمهم؟ الاعلام الغربي. ليه؟ لان ده اكبر دعاية للعالم. شوفوا المسلمين، شوفوا الجنان. يا عم بقى يا عم اخلع يا عم، اسلام ايه وبتاع ايه؟ وده كلام عاقل. عشان كده ابو جهل اول ما النبي عليه الصلاه والسلام قال له انا رحت المسجد الاقصى ورجعت، قال له روح. ابو جهل قال له اجمع لك الناس وتلومك يا ناس يا ابو جهل، ده انت وظيفتك في الحياه من ساعه ما بتصحى لحد ما تنام ازاي تقفل ابواب الدعوه على النبي عليه الصلاه والسلام. وانطلق الملء منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم، حش يسمعوا. انت النهارده انت اللي عايز الناس تسمعوا. اصل الكلام ده غالبا اللي هيسمعه مش هيدخل الدين. هو فعلا من بعد الاسراء والمعراج، من بعد عام الحزن، عادش حد بيدخل في الدين. عشان كده النبي عليه السلام بدأ يفكر في القبائل الدنيا. خلاص مكة مش هتشيل الدين، مكة مش راضي تشيل، حدش راضي يدخل. فقال له اجمع لك الناس وتقول لهم. فهو بالظبط كده الشيطان يريد انه يحولك لدعاية مضادة للدين في بيتك ووسط اصحابك في الشغل ووسط زمايلك ووسط قريباتك في عيلتك ووسط المجتمع اللي انت عايش فيه، وعند بتاع الفول اللي انت بتشتري منه فول وطعمية الصبح وانت بتفطر. والشيطان يريد ان يحولك الى بنر متحرك تبغض الى الناس دين الله. انت بقى لو عرفت باخلاقك ولزستك وشخصيتك الجميلة وتعاملك مع المجتمع وكلمة النصح الجميلة اللي بتيجي في وسط الكلام الاجتماعي اللذيذ. لو عرفت تبقى دعاية للدين انت كده ضربته في مقتل. انما هو يريد انك تبقى دعاية مجانية لتطفيش الناس من الدين. لما تبدأ تكلم في الحرام تشد على الناس اخلاقك صعبة، لن تشهم ولا انت راجل ولا انت تساوي ربع جنيه في سوق الحياة اصلا بالنسبة للناس. لما بتيجي لا بتقف مع حد في زنقة ولا بتسند حد ولا بتغيث ملهوف ولا يعتمد عليك في حاجة، مفيش. احد الاخوة المتدينين واحد فعلته بيقوله انت لما بتسافر انا بترعب، انا طول ما انت موجود في البلد انا حاسس بالامان، حاسس ان لو تعبت لا حد يوديني المستشفى، حاسس ان لو اتزنقت لا حد يقف جنبي. كلمة جميلة، كلمة جميلة. واحد شهم في مكانه مدي للناس صورة ان ده انك انت تبقى دعاية للدين ولا دعاية ضد الدين. انت مين في الاثنين؟ انا هسألكم في الاخر ايه الروشتة، روشتة المعركة الاخيرة ايه؟ عايزين اللي دماغها تلين كده وتفهم يعني المراد ايه الوقت الكلام العمل ايه. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اوعى تحول الدين لحاجة خنيئة. وانت رايح البس لبسك الجميل زين، اوعى جوه المسجد تبقى قاعد قاعده مخنوقه، اتصاحب على الناس وكون جوه المسجد بيت ايمان، وخلي اللي يخرج من بره يلاقي حضن ويلاقي ناس بتضحك ويلاقي ناس فرحانه بالدين، افرح بالدين. اوعى تخنق نفسك جوه الدين، اوعى تفتكر ان الدين ان انا ملبسش كويس ولا اكل كويس ولا اشرب كويس ولا انجح في دراسه. اوعى تفتكر ان الدين ان انا اخنق نفسي واشد على نفسي، اوعى تفتكر ده. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اوعى تعمل زي المشركين لما الشيطان ضحك عليهم وقال لهم تحجوا عراه وقال لهم ما تاكلوش الاكل الحلو وانتوا في مناسك العباده وعقد الدين عليهم. تعقدش الدين على نفسك، تخنقش نفسك جوه الدين، اتحرك في ساعتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا بقى تعرف تخرج، واكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما تخرج بره الجامع بقى اخرج وانت ما انتش خايف، انت الوقت خلاص تضلعت بالنور من جوه الجامع ودعيت ربنا وتعرفت على الصحبة الحلوة جوه الجامع وده ايش الشجاعة اللي انتوا فيها ده وحبيت الدين وكونت جو ديني جميل وعشت جو جميل. اخرج بقى للدنيا، النور اللي انت حصلته بينور حياة الناس، واخرج مارس الحياة، واخرج ابني الحياة بالدين، وانجح وتفوق وتميز وتاجر واكسب واختنى واتجوز وخلف واستمتع بحياتك في طاعة الله. ومن جامع للدنيا ومن الدنيا للجامع، كل شوية بتخرج ترجع التوكيل تتشحن صح وترجع تاني. واخرج نور حياة الناس، يمشون على الأرض عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، نور حياة الناس، عيش وسط الناس، عيش وسط الناس، ما تنفصلش عن المجتمع، عيش وسط الناس. أقل كلمة هتقولها لواحد عاصي ممكن تنقذه، ممكن تنقذه من مصيبة. ياما كلمة أنقذت شباب كانوا رايحين يقعوا في زنا، ياما كلمة أنقذت ناس كانت رايحة تعمل مصيبة. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فلما كلمه الكلمة ممكن تقلب وتغير حياة وتغير واقع. نحن نؤمن بالكلمة، نحن نؤمن بالكلمة، السلفيين يؤمنون بالكلمة ويؤمنون بقيمة الكلمة ويؤمنون بالأثر التغييري للكلمة. والأنبياء أقاموا دعوات في الأرض بالدعوة إلى الله بكلمة الدعوة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، كلمة، كلمة، إيه كلمة تعمل إيه ومهدلنا ومعذبنا وبقينا في آخر مكة وشردونا وعايزين حد يستخبى لأبو سفيان ولا حد يستخبى لأبو جهل ولا لازم نعمل حاجة. ربنا بيثبتهم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكلمة بذرة بقت شجرة زي، أنت مالك؟ أصلها ثابت، حدش هيقدر يزيل دعوة الحق من الأرض اللي قامت على الكلمة الطيبة. وفرعها في السماء سيتحدث عنها أهل السماء قبل أهل الأرض. تؤتي أكلها كل حين، هتفضل تجيب ثمارها، وده هيلتزم بكرة ودي هتلتزم بعده وده هيخلي ده يلتزم والدين هينتشر في المجتمع. ده بدايتها كلمة، الواقع الرهيب اللي وصل السماء وأتى أكله كل حين، كل ده من كلمة، كل ده من كلمة. نحن نؤمن بالكلمة الطيبة ونؤمن بالدعوة كمنهج للتغيير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة. يا عمو ربنا يعني ايه اخطر كلمة في الآية دي؟ ايه اخطر كلمة في الآية دي؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. اخطر كلمة في الآية ايه؟ زينة الله. ان ربنا ينسب الزينة دي لنفسه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما تعملش مع الدنيا بوسوسة، تعملش مع الدنيا يعني خليك عاقل كده، وخليك ناضج وانت بتتعامل مع الدنيا. تعملش مع الدنيا برعب، بدام انت راجل معك بيت الإيمان وفي حياتك عمدت الإنارة وعندك شيخك واللي بيربيك والصحبة الصالحة والدروس اللي بتحضرها وبتطلب علم أو بتحفظ قرآن، انت راجل جوا بيت الدين، تخافش من الدنيا طول ما انت موصول بالحبل السري بتاع التزامك، طول ما انت موصول ببيت الإيمان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الدنيا لأهل الدنيا مرة واحدة ولأهل الدين مرتان، الدنيا لأهل الدنيا في الدنيا ثم حيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص ما عادش في دنيا في الآخرة، يتحرموا حتى من شربة المية. والدنيا لأهل الدين يأخذونها مرتين، يأخذونها في الدنيا بيستمتعوا بها زيهم زي العصاة، زي العاصي، بستمتع بدنيتي بس في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قالت السيدة عائشة ما تمتع الكفار بشيء إلا تمتع به المسلمون وزادوا عليه تقوى الله. أفرحنا هتبقى جميلة بس لا هجيب الفجر ولا الخمرة ولا الرقصات ولا المعازف المحرمة، وهعمل فرح أجمل من أفرحهم، وهعيش مع إخواني أجمل حياة اجتماعية ولكن في تقوى الله سبحانه وتعالى. والدنيا ليك كمان كمتدين في الآخرة، لأن من ضمن أنواع نعيم الجنة الدنيا. يعني أنت في الدنيا سمعت الأمراء بيتنعموا والملوك بيتنعموا والأميرات والملكات وملوك التاريخ والقياصرة والأكاسرة، طب الكلام ده أعمل إيه؟ أفرغ عمري عشان أحصله؟ لا، أنا مش مجنون، أنا عمري أغلى من كده. أنا عارف بالضبط أنت المتدين عامل زي إيه؟ بالضبط المتدين ده عامل زي طالب الكلية دخل كلية الطب، قالوا له بص يا عم انت قدامك شوف الجامعة، شوف البنات الجميلة، واو، شوف يا عم الملاعب والدنيا، قدامك حاجة من اتنين يا حبيبي، 6 سنين امشي مع 7000 بنت واعمل اللي انت عايزه والعب اللعب اللي انت عايزه، وقدامك انك تقعد تطحن على المكتب ده اهو 3/4 اليوم تذاكر، بس في الاخر اما هتتخرج وتتعين في الجامعة انت هتعمل اللي انت عايزه مدى الحياة، والتاني ده يا عيني اتنعم شوية يفضل ياخد على دماغه مدى الحياة من ده ما يتخرج اول ما ينزل الدنيا. بالظبط كده، احنا فكر الطلبة الشطرة اللي عايزة تتعين في الجامعة، احنا عايزين نتعين في الجنة، احنا عايزين نتعين في الجنة، فاحنا مركزين في دنيتنا. فانا شايف العيال بتلعب، والله حاجة جميلة، وده ماشي مع بني يعني بني ادم، والله حاجة لذيذة، بس انا يا عم عايز اتعين في الجنة. فربنا قال لك كل اللي انت سبته عشان تركز في الجنة هدهولك في الجنة. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا ايه؟ خالصة يوم القيامة. هو في الدنيا ما خدوهاش خالصة، خدوها بالمنغصات والقرف ومتح بايبهم وزوال عروش، انت هتاخدها خالصة مخلصة بعروش الملوك بكل النعيم اللي هم خدوه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، مش اي حد يفهم الكلام ده. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن، ده الحرام اهو، ما تعقدوش على الناس عشتها بقى، ما تعقدوش على الناس حياتها بقى. قل انما اقوى اداة قصر في اللغة، الدنيا حلال، الدنيا حلال، الدنيا خطر لو خرجت عليها من غير ما تبقى خارج من المسجد ومش متضلع من نور الدين، طول ما انت موصول ببيت الايمان ما تخافش من الدنيا، خلاص ما دام ما اصرفتش فيها. طب ايه الحرام؟ ما انا عايز اعرف برضه، انا مفيش حرام، لا في حرام، ايه الحرام؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق. خد بالك المعاصي قاعده تتطور، الاول كانت في حق نفسك، بعد كده بقت في حق غيرك، بعد كده بقت في حق الله، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بعد كده حط نفسه مكان ربنا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ده الحرام. لو شددنا على الناس في الحرام، انت بتهيالك انك لما بتعقد على الناس في الفتاوى ان الناس هترتبط بالدين اكتر، غلط. لو عقدت على الناس في الفتاوى، لما قلنا للناس المصيف حرام كل الناس سابونا وروحوا مصيف، بس راحوه بالفجور والعري والاختلاط الحرام والمعازف الحرام، رغم ان هو مش حرام بشرط ان ما يتعملش في حاجة حرام. سيدنا موسى لما نزل البحر، بنو اسرائيل كانوا ايه؟ كانوا في البحر جنبه لما ثوبه الحجر اخذ، واخذ يقول ثوبي حجر، وبني اسرائيل وبرأه الله امامهم مما قالوا. يبقى لما هعقد على الناس الدنيا، لما هقول للناس ما فيش ترفيه، الناس مش الصحابة، فرق بينه وبين الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اياكم والجلوس في الطرقات، ممنوع ان ثلاثة كده يوم جايين قاعدين كده قدام محل وجايبين ترابيزة وقاعدين ومنظر اللي بنشوف في الدنيا كلها ممنوع، الاعداد دي ممنوع. قالوا له يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد. الصحابة صرحة، يا رسول الله انا بني ادم عايش في الدنيا عايز افك عن نفسي، في وسط اليوم عايز اقوم خارج كده مع اصحاب اللي جنبي ونقعد مع بعض ونقعد نتكلم وناخد وندي، مش لان حاجة مهمة بس انا محتاج اقعد. احنا عندنا بقى اياكم الجلوس في الطرقات، حاضر ويروحوا يناموا في الشوارع، يشتغلك ويضحك عليك ويروح ينام في الشارع. الصحابة كانوا صادقين، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجلس الموت. رسول الله سلم خلاص عايزين تقعدوا، انا عايز اقعد واخرج ولاقي حتة اخرج فيها بالليل ولاقي انا قال لهم خلاص شرط المجالس دي شروط، هتقعد لي بقى في حتة، هتقعد لي في كافيه، هتقعد شروط، هتقعد لي في اي قهوة، هتقعد شروط. ايه الشروط؟ من ضمنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يبقاش شغال شاشة فاجرة وانت ساكت، ما يبقاش شيشة واللي جنبك مش انت بقى بتشرب، اللي جنبك بيشرب وانت ساكت، ما فيش الكلام ده. يبقى قاعدة ما فيش فيها معاصي، كف الاذى، ما يبقاش في واحد معدي ده يتريق عليه وده يتريق عليه، غض البصر، مش واحدة معدية ده يبص لها وده يبص لها، يعني من الاخر قاعدة حلال. شيلوا المعاصي وقعدوا، شيلوا المعاصي وصيفوا. يبقى لما تدي للناس طرح ان ينفع تعيش حياتك بس شيل الحرام من حياتك، غير لما تدي للناس طرح شيل الدنيا، حدش هيسيب الدنيا، هيروح للدنيا وهيروح بالمعاصي وهيسيبك. اخر حاجة، يا بني ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح. ممكن الدنيا تشغلك وممكن تقع وممكن تعصي، اوعى تعتبر ان المعصية مصيبة، المعصية مصيبة لو بلا توبة، والمعصية سلم للوصول الى الله لو اتبعتها بالتوبة والاستغفار والندم الصادق. والفارق ما بين الملتزم والفاسد مش ان ده ما بيعصيش وده بيعصي، الاتنين بيعصوا، بس الملتزم بيتوب والفاسد ما بيتوبش. عشان كده فمن اتقى واصلح، لو تهت ولا الدنيا شغلتك عن الدين، ربنا هيبعت لك ناس بقى سفراء بين الله وخلقه هيكلموك في الدين، الناس دي بقى اسمع كلامها. فمن اتقى واصلح، صلح صلح، ولما تلاقي نفسك بعت روح قرب من الناس دي تاني، من الناس اللي هترجعك لجو الدين تاني. وما تعتبرش ان وقعتك هي نهاية القصة، لان طبيعي انك تقع، اللي مش طبيعي انك انت تستسلم وانت عارف انها معركة مصيرية وقضية مصيرية. الصفحتين دول، الصفحة التانية والتالتة ورابعة في سورة الأعراف، أنا بعتبرهم أخطر صفحتين في القرآن، ودي خريطة العودة للجنة، ودي قواعد المعركة الأخيرة، قواعد الجولة التانية، قواعد الجولة الأخيرة، قواعد الماتش اللي تهزمت 4-0 في الذهاب وانت الوقت في الإياب ما قدامكش غير انك انت أقل حاجة تجيب 5 تجوان، أقل حاجة، انت راجل مغلوب وعايز تعوض. فهمتوا ايه من الصفحتين دول؟ ايه الكلام العمل اللي انتوا فهمتوه بقى ان هو يطبق من الصفحتين دول؟ يبقى لازم تعرف انك ضعيف، لازم تعرف انك ضعيف وان مصدر قوتك هو الدين، وانك من غير الدين ضايع، فحط نفسك في جو الدين. ده مفهوم، انت ضعيف، اوعى الشيطان يضحك عليك ويقولك انك انت قادر، انت لا قادر ولا نيلة، انت غلبان وضعفان، ودي مش عيوب تصنيع، ربنا خلقك كده عشان ده امتحانك. هتعتصم بالله هيقويك، مش هتعتصم بالله هتبقى عامل زي الكورة في رجلين الشيطان. خد الدين بوسطية واعتدال، مش وسطية اللي بياخدوا مرتبات عشان يفتوا بأي فتوى، وسطية الشرع الحقيقية، وسطية الأنبياء، وسطية النبي عليه السلام. تشدش على نفسك في الدين، تشد قضية الحلال والحرام، دي قضية ضيعت أجيال، ودايما هي مناطق اسرائيل، الشيخ فلان نزل كتاب الحلال والحرام والشيخ فلان بيرد عليه وفلان بيرد عليه، قضية رهيبة، وده يقول لك كل حاجة حلال وده يقول لك كل حاجة حرام، قضية رهيبة. خليك راجل معتدل وامشي ورا الناس اللي ماشي ورا الدليل، امشي ورا اهل العلم ماشيين ورا الدليل، وما تعقدش الدين على نفسك ولا تعقد الدين على ناس. الدين لا يصادم الحياة ولا يصادم النجاح. ها الشيطان بيشتغل من خلال ان هو بيكشف العورات، وان هو يكشف العوار اللي جواك والسوءات اللي جواك. التوازن ما بين الدين والدنيا. ها يعني انتوا سبتوا اهم نقط ما. ايه لازم تفهم خطة خصمك. الشيطان بيحاربك كما اخرج ابويكم من الجنة. الشيطان عنده خطة. هحاول المرة الجاية ان شاء الله ربنا عايز ان انا اقف معاه كما اخرج ابويكم من الجنة. اقف معاه. هو احنا في سورة الاعراف قاعدين نرجع يا جماعة. يعني وقفنا مع الصفة الخامسة والسادسة المرة اللي فاتت. النهاردة الثالثة والرابعة. المرة الجاية نرجع ورا ده. لو وقعت قوم تبت يأس طبعا. فمن اتقى واصلح. اصلح دي يعني انت كان غير قبل كده صلح. ربنا مش هيسيبك طول الطريق. تجاوب مع سفراء الله اللي هيبعتهم لك عشان ياخدوا بايديك. احذر من خطوات الشيطان. الشيطان بياخدك واحدة واحدة. لا تدع سلاحك وانت في المعركة. انتوا في روحتوا فين؟ اقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. النور هنا. النور في المسجد. اعتصم بالمساجد. خلي المساجد هي وطنك. استغيث بالله. ادعوه مخلصين له الدين. توسل الى الله. الشيطان ضعيف بس انت مش شايفه. يعني اكبر حاجة الشيطان اجرم فيها ان هو ضيعك من غير ما تحس ان هو موجود. بيت الايمان طبعا. بيت اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اقيموا وجوهكم مش روح المسجد. في فرق ان انا اقول لك روح المسجد وان انا اقول لك اقيموا وجوهكم. خلي ده وجهتك باقامة بقوة. هو ده اللي هيقوم لك حياتك عند كل مسجد. استفيد من جماعة الدين. ما تقفلش نفسك على داعية واحد. ما تقفلش نفسك على صاحب واحد. ما تقفل. استفيد من ربنا. وزع نور الدين على اهل الدين. استفيد من اهل الدين كلهم. افتح نفسك في جو الدين وافتح افقك. ازاي؟ جميل جميل. وانا قلت منها الذين يمشون على الارض. انك انت بعد ما خدت النور في المسجد اخرج نور للناس حياتها. قول اتفضل. دعاية للدين مش دعاية ضد الدين. الشيطان عايز يخليك متشدد في الدين عشان تخنق الناس وتخليك دعاية للدين. تلطف وانت بتوصل للناس الدين وبتدعو الناس الى الدين. الدين عزلة عن الحرام وليس عزلة عن الحلال. ده فلسفة بقى. ده كلام جميل. دعوة صحيح. اسلوب دعوة صحيح طبعا طبعا. ها ازاي الدين يبقى فرحة في حياتك؟ ازاي الدين يبقى سبب فرحتك؟ يعني الدين نفسه انا داخل المسجد بجدد نفسيتي. دي لحد دلوقتي قليلين جدا اللي عرفوا يعملوها. انه يستمتع بالدين. يستمتع بالطاعة. ايش؟ احترم لحظات ضعفك طبعا. المعصية سلم للوصول إلى الله إذا أتبعت بالتوبة. ماشي ماشي شباب. هنفس برضو على زينة الله الذي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. هي أجي لك الوحيدة. ما تخافش ما تنافش. يعني بلاش تنافس على زينة الله التي أخرج العبادة. لما أجي لك اقبلها. طول ما أنت في جو الدين وفي جو الإيمان وفي جو بيئة الدين. الإيمان بالكلمة طبعا. كلمة الصالحة ممكن كلمة طيبة تغير في الحياة. أوري الناس إن الدين فرحة ومش اكتئاب. أيوة أوري الناس إن الدين فرحة مش اكتئاب. وإمتى يبقى الدين فرحة؟ ما تبقى وسط إخوانك. عمر الدين ما هيبقى فرحة وانت لوحدك. عمر الدين ما هيبقى جميل غير وانت وسط إخوانك. صحوا بعض لقيام الليل وتصلوا مع بعض الفجر في مسجد وتروحوا تحضروا دروس مع بعض ومواسم العبادة وتنزلوا جولة مع بعض. الدين عمر. وتروح عملوا قافلة خيرية مع بعض وتتفسحوا مع بعض. عمر الدين ما هيبقى فرحة غير وانت وسط صحبة صالحة. ايش؟ الاجتهاد في الطاعة. اقيموا وجوهكم. كلمة عالية. دعوه مخلصين له الدين. اتعب في الدعاء مع الله. اتعب في التوجه الى الله. لا لل طبعا لا للعصبية والحزبية. ماشي. التجرد عند كل مسجد. خليك انسان متجرد. انت مع الدين حيث ما كان. الشيطان يعلم انك عبد ضعيف لا تتمالك. صح. احترم لحظات ضعفك. احنا يعني كويس انت قلتوا كلام جميل.